بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أهلا ومرحبا بطلاب وطالبات العلم في الحلقة السابعة من شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله. ووقفنا عند قوله رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل شك لليقين. هذا البيت عنى به القاعدة الكلية الكبرى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومعنى القاعدة أن ما تيقنه الإنسان واستقر إليه واطمأن به وجزم به لا يجوز أن يرجع عنه ولا أن يتركه لما يعرض من الشكوك فضلا عن الأوهام، لأن الشكوك أقوى من الوهم، فالشك تردد وقد يكون متساويا أو شبه متساوي، بينما الوهم أضعف. فإذا كان اليقين لا يزول بالشك فإن اليقين لا يزول بالوهم من باب أولى. اليقين هو ما اطمأن إلى القلب إلى تحققه، فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك أي تردد في كونه قد نقض الوضوء، فلا يزيل الشك باليقين، فلا يزيل اليقين بالشك أي لا أي يستمر على وضوئه لأنه متيقن، ولا يلتفت إلى الشك لأنه تردد واضطراب. ولذلك الشك هو التردد بين الاعتقاد وعدمه، بين الفعل وعدمه، بين سقوط الشيء وعدمه، وهو استواء في الطرفين لأنه قائم على الاحتمال. أما اليقين فهو قطع بواحد بلا تردد. فاليقين إذا حصل لا يزول الشك. من حصل منه النكاح ثم شك هل وقع منه الطلاق فالأصل أنه عدم الطلاق. إذا تيقن طهارته ثم شك هل نقضه بريح أو ببول أو مثلهما مما ينقض الوضوء فالأصل أنه على وضوء. إذا تيقن أن هذا المال الماء طاهر ثم شك هل وقعت فيه نجاسة أو لا فالأصل أنه طاهر. ولذلك هذه القاعدة يا أيها الفضلاء المباركون هي من رحمة الله تعالى بالخلق والعباد، فإن العمل على ما تيقنته النفوس فيه راحتها وسلوتها وطمأنينتها، بعكس الظنون والشكوك والأوهام فإنها مترددة تحدث الاضطراب والقلق وعدم الكينونة إلى شيء واحد يجزم به. ولذلك هذه القاعدة أصل شرعي عظيم، وهي معملة في جميع الأحكام، في العقائد مثل من تيقن التوحيد ثم لبس عليه الشيطان بشكوك فإن الأصل صحة عقيدته، وفي العبادات كالطهارة إذا شك في الطهارة، إذا شك في صحة الصلاة، إذا شك في صحة الثوب وهكذا، بل حتى في الأخلاق والمعاملات فالأصل أن ما حاجته اليد الإنسان هو له، والأصل أن الناس عدول، أن المسلمين عدول، فلا يفسقون بشك أو احتمال حتى يقوم الدليل عليه. ولذلك تضافرت الأدلة على هذه القاعدة من ذم الشك، بل ذم ما هو أعظم من الشك وهو الظن. قال الله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن أقوى من الشك ومعه مذموم، فكذلك الشك من باب أولى. وفي حديث عبادة بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد في الصلاة أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث لو تأملناه لوجدنا أنه يدل على قاعدتين عظيمتين. الأولى أن الشك لا يزول باليقين، أن اليقين لا يزول بالشك، لأنه ما دخل صلاته إلا وقد تيقن طهارته، ثم خيل إليه، والخيال شك، والخيال شك توهم، خيل إليه أنه قد نقض وضوءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف، فأبقاه على اليقين، على استمرار اليقين، ولذلك قال لا ينفتل أو لا ينصرف، فدل ذلك على أن اليقين لا يزول بالشك. لكن قوله حتى يسمع، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، دل على قاعدة أخرى متفرعة عن هذه القاعدة، وهي أن اليقين يزول باليقين. فإذا توضأ فوضوءه يقين، ولكن إن تيقن بطلان الوضوء بسماع الصوت أو وجود الريح فقد نقض اليقين الثاني اليقين الأول. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وعد الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، يعني ليس مرتبطا فقط بالرجل يخيل إليه، بل دلالته أعظم في كونه دل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، حتى يتيقن فيزول اليقين باليقين، ولا الأصل بقاؤها، ولا يضر الشك الطارئ عليها. وهي ما هي القاعدة التي يذكرها الإمام النووي؟ أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. الأدلة على هذه القاعدة كثيرة، وهي محل إجماع الأمة، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد والقرافي وغيرهما. هذه القاعدة أيها الإخوة تعمل في كل الشريعة، كما قلت في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الأداب والسلوك، ولذلك إن بنى عليها قواعد فرعية كثيرة وانبنى عليها ضوابط فرعية كثيرة. من ضمن الضوابط التي انبنت عليها بعضها قواعد وبعضها ضوابط ما ذكره الماتن عليه رحمة الله بعد هذا البيت، قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. ذكر الآن ثلاثة بل أربعة ضوابط. والأصل في مياهنا الطهارة، إذن الأصل في المياه الطهارة، واحد. والأرض، إذن الثاني الأصل في الأرض الطهارة. والثياب، إذن الثالث والأصل في الثياب الطهارة. والحجارة، إذن الأصل، إذن الرابع الأصل في الحجارة الطهارة. ما علاقة الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة، ما علاقتها باليقين الذي يزول بالشك؟ أي أن لما كان هو هذا هو الأصل فهو المتيقن، فالأصل في المياه أي المتيقن في المياه الطهارة، دعوى نجاستها شك إلا أن يقام الدليل عليه، هذا المراد. بمعنى أننا إذا أتينا لأي ماء فالأصل أنه طاهر والمتيقن أنه طاهر، ادعاء أنه نجس شك حتى يقوم الدليل المتيقن على أنه أصابته النجاسة، فهنا يزول اليقين باليقين. والأرض أي كذلك الأصل فيها الطهارة، لا يجوز أن يدعي إنسان مدع أن هذه الأرض أصلها نجسة، بل الأصل فيها طهارتها، إلا أن يأتي بدليل على إصابتها النجاسة. والثياب أيضا، سواء الثياب التي خاطها أو صنعها المشركون أو المسلمون، سواء والثياب بمعنى الأعم الأغلب، سواء الذي يلبس أو يفرش أو يلبس أو يلتحف به أو يجلس عليه، كل هذا داخل في عموم الثياب. والحجارة التي هي الحصى، لماذا أفردها وهي وقد ذكر الأرض؟ هي جزء من الأرض، والله أعلم أنه خص الحجارة لأنه يتعلق بها أحكام شرعية خاصة كالاستجمار أو رمي الجمرات أو غيره ومثلها، فخصها مع أنها داخلة في عموم الأرض. هذه الضوابط الأربعة كلها قام الدليل على أصلها. فالمياه قام الدليل على أن الأصل في مياه الطهارة، قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فبين أصله وهو أنه طاهر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. ما يكون أمر أو دعاء بأن يطهره بالماء إلا لأنه طاهر، إلا لأن الأصل أنه طاهر في نفسه. والأرض الدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والثياب إباحتها دليل على طهارتها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الحجارة فإن الدليل الذي قام عليها هو الذي قام على الأرض لدخولها في عمومها. قال بعد ذلك المؤلف: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هنا ذكر أيضا ضوابط مرتبطة باليقين لا يزول بالشك، وهي الأبضاع التي هي الفروج واللحوم والنفس والمال. الأصل في هذه الأمور الأربعة المتيقن الحرمة، لا يجوز الشك في حلها حتى يتيقن الحل. ولذلك عندنا أربعة ضوابط: الأول الأصل في الأبضاع التحريم، الثاني الأصل في النفوس التحريم، الرابع الأصل في الأموال التحريم، الثالث الأصل في الأموال التحريم، الرابع الأبضاع، الأصل في اللحوم التحريم. أربعة: الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في النفوس التحريم، الأصل في الأموال التحريم. التحريم في هذه الأربعة هو اليقين، ولذلك كل من تجرأ عليها أو اعتدى عليها يؤخذ بها ذلك، إلا أن يقوم الدليل على حلها واستباحتها، فهنا اليقين زال باليقين. الأبضاع الفروج، فالأصل في كل فروج أنها محرمة، والذين هم لفروجهم حافظون، قال الله: إلا على أزواجهم أو أكتمالهم، فجعل المباح مستثنى، فدل على أن الأصل هو الحرمة. ولذلك لا يجوز وطء المرأة بالشبهة، وحتى يستيقن أن حتى يستيقن حلها له بعقد صحيح صريح لا شبهة فيه. ولذلك شدد الله على أحكام الأعراض وتوعد على الزنا وحرمه وفرض العقوبة على فاعله، كل ذلك صيانة للأعراض والفروج، لأن الأصل حرمتها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الثاني الأصل في اللحوم التحريم، والمراد باللحوم هنا أن الأصل في اللحوم التي تؤكل التحريم حتى يقوم الدليل على إباحة هذا الأكل. قد يقول قائل: إن الأصل في الأشياء الحل. نقول المراد هنا بالقاعدة أن الأصل في لحوم ما يؤكل مما يذكى الأصل حرمته حتى يتيقن التذكية الشرعية أو النحر الشرعي أو الصيد الشرعي، فلا يجوز أن يأكل الإنسان مشتبها في حله في هذه الجوانب، بل إذا وقع الاشتباه غلب التحريم ووجب تركها لوقوع الشبهة في الحرام، لأن اليقين عدم الحل، وحلها لا بد من أن يكون بيقين، إما بنحرها أو بصيدها صيدا أو بتذكيتها في ما يذكى أو بنحرها فيما ينحر أو في صيدها صيدا شرعيا فيما هو موضع للصيد. والثالث الأصل في الأنفس التحريم، والأنفس المراد بها ذوات الإنسان، فيحرم النفس إيذاؤها سواء بقتل أو جرح أو ضرب أو قول أو غيبة أو نميمة أو بهتان أو قذف أو غيره، لا يجوز إلا ما أباحه الله بقيام موجبه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا، إن دماءكم وأموال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فالدم هي المراد بالأنفس. وفي حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فجعل الأصل حرمته واستثنى ثلاثا: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بل من صيانة الأنفس أن هذه الأمور الثلاثة يستباح بها الدم الإنسان، ولكنه ليس لكل أحد، وإنما هو للإمام الذي يقدر هذا ويقرره. ولذلك لا يجوز أذى المؤمن وحتى غير المؤمن المعاهد والمستأمن والذمي، لأن الأصل حرمة دمه إلا بموجب قد قام الدليل عليه فجعل اليقين بدل اليقين. والأموال الرابع: الأصل في الأموال التحريم. فكل أموال الناس الأصل فيها الحرمة، لا يجوز أن يعتدى عليها، ولا أن يؤذى الإنسان في ماله، ولا أن يؤخذ منه إلا بطيبة من نفسه. والأصل حرمة مال الغير عليك، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم. ولا يجوز أكل مال الإنسان إلا بطيبة من نفسه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الضوابط الأربعة هي، والضوابط الأربعة التي قبلها الثمانية هي من الضوابط المنبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بهذا انتهى درس هذه الحلقة من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي. لنا لقاء آت بإذن الله تعالى. طلاب العلم، طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.